قال عن ثلاثة من بني سعد كلهم يحدث عن أبيه، منهم عامر بن سعد وغيره، وأبي هو سعد بن أبي وقاص، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دخل على سعد يعوده بمكة فبكى، فقال: ما يبكيك؟ قال: خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد. قال: اللهم اشف سعدا ثلاثا. فقال: لي مال كثير يرثني ابنتي، أفأوصي بمالي كله؟ قال: لا. قال: فبالثلثين؟ قال: لا. قال: فالنصف؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إن صدقتك من مالك صدقة، ونفقتك على عيالك صدقة، وما تأكل امرأتك من طعامك لك صدقة، وإنك أن تدع أهلك بخير خير من أن تدعهم يتكففون الناس. وقال بيده، هذا الحديث متفق عليه، والبخاري رواه هنا بعض الزيادات التي ليست متفقا عليها، بعضها عند مسلم كما سيأتي بعد قليل. قال هنا عن ثلاث من بني سعد، من بني سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، قال كلهم يحدث، أو كل قال عن ثلاث من بني سعد كلهم يحدث عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل على سعد يعوده بمكة. متى كانت هذه الزيارة؟ من رفع يده؟ هذا في عام الفتح. قال: فبكى، دخل الرسول على سعد يعوده ومريض، قال: فبكى. الباكي هو سعد رضي الله عنه، والمريض يكون رقيق القلب، يسل عليه البكاء. بعضهم في أيام العافية لو تتناطح الجبال بين يديه ما بكى، لكن إذا جاء المرض فإن الشخص يعني يحصل له من يعني الرقة والخوف والرعب وتذكر الآخرة كيف سيلقى الله، فكم لله بالمرض من حكم ومن مصالح للعبد إن هو أدرك ذلك. قال: فبكى. قال: ما يبكيك؟ استفاد من هذا السؤال الباكي، ما الذي جعلك تبكي؟ إيش بكيت؟ أهو خوف من الله، أم هو يعني لأمر آخر من أمور الدنيا؟ قال: ما يبكيك؟ قال: خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها. إيش هي الأرض التي هاجر منها؟ مكة. والأرض التي هاجر إليها المدينة. قال: كما مات سعد. من سعد هنا؟ سعد وابن خولة، كما في رواية مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لكن البائس سعد ابن خولة يرثي له، لأنه مات في مكة وهو من المهاجرين. قال: خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد. قال: اللهم اشف سعدا. هذه الرواية عند مسلم، اللهم اشف سعدا عند مسلم، وليست عند البخاري فيما أعلم. وقول اللهم اشف سعدا ثلاثا دليل على إيش؟ دليل على إيش؟ على أن العائد للمريض والزائر للمريض يحرص على أن ينفع المريض بما أمكن، ومن جملة ما ينفعه به أنه يدعو له بالعافية بالرحمة بالمغفرة إلى غير ذلك مما يرى أنه يدعو له به، أنه يدعو له به. والأحاديث في الدعاء للمريض من قبل الزائر كثيرة، ومن أعظمها رقية جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام اشتكى، أي مرض، فنزل جبريل يرقي له يدعو له، نزل صاحبه جبريل عليه السلام إلى النبي ودعاه. فقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري أن جبريل أتى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يشتكي، فقال جبريل: بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، ومن شر كل عين، ومن شر حاسد، الله يشفيك. هذا دعاء جبريل لنبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا الدعاء قد جاء عن عدة من الصحابة، قد جاء الحديث فيه عن عدة من الصحابة، أشهرها حديث أبي سعيد الخدري، وإلا فقد جاء عن عبادة بن الصامت، وعن أبي هريرة، وعن جابر، وعن عائشة رضي الله تعالى عنهم جميعا. كذلك أيضا عندنا أحاديث، ومنها في الدعاء للمريض حديث، وهو أشهرها حديث عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا عاد مريضا يقول: اللهم رب الناس مذهب البأس، أشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. هذا الحديث مشهور عن عائشة في الصحيحين، وقد جاء عن أنس وميمونة وابن مسعود وأم جميل، ومن حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا. اللهم رب الناس مذهب البأس، أشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. كذلك جاء من حديث عبد الله بن عمرو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا زار أحدكم أخاه فليقل: اللهم اشف عبدك يمشي لك إلى صلاة وينكأ لك عدوا. قال: اللهم اشف سعدا. سيأتي من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه ما من شخص يزور مريضا لم يحضره أجله فيقول عند رأسه 7 مرات: اللهم اشفي، اللهم اشفي، اللهم اشفي، إلا عافاه الله. ومن الآداب في هذا الدعاء أنه يجوز للزائر أن يضع يده على الألم الذي في المريض إن كان هذا ميسورا، ويدعو. فقد جاء في مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص أنه جاء يشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يشتكي مرضا، فقال له النبي: ضع يدك على المكان الذي يألم من جسدك وقل بسم الله 3: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، 7 مرات. هذا أيضا من جملة الأدعية يدعى بها للمريض، يدعو المريض بها لنفسه، ويدعو بها له من أحب من زواره. اللهم اشف سعدا 3. ونستفيد من هذا أنه يستحب أن يكرر الدعاء للمريض. حديث ابن عباس فيه 7، وحديث سعد هنا فيه 3، ولو اقتصر الشخص على الدعاء مرة واحدة جاز ذلك، والأفضل أن يزيد. حديث عثمان بن أبي العاص فيه أن يقول: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، 7 مرات. قال: اللهم اشف سعدا 3. المهم على كل، قد استجاب الله دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص، فعوفي سعد وبقي سعد وكان قائد المعركة الكبرى التي لا أكبر منها في عهد عمر، ونشأت قلت في عهد الخلافة الراشدة، وهي معركة القادسية. وكان في وقت المعركة مريضا، وكان في ذلك الوقت الذي المعركة قائمة فيه وحامية الوطيس كان مريضا رضي الله عنه. وقد قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لعلك تخلف بعدي فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. فقد انتفع به المسلمون كما سمعت، وتضرر به من تضرر من الكافرين. قال: اللهم اشف سعدا ثلاثة. فقال هذا سعد: ما لي مال. فقال سعد: لي مال كثير، لي مال كثير يرثني ابنتي، يعني معي مال كثير وما عندي من يرث إلا بنت واحدة، فماذا أصنع بهذا المال الكثير؟ أفأوصي بمالي كله؟ يعني يفهم من كلامه البنت هذه ستتزوج في يوم من الأيام وتصير تابعة لرجل، أفعل خيرا بمالي هذا وأنتفع به فيما بيني وبين ربي؟ هذا مفهوم كلام سعد رضي الله عنه. أفأوصي بمالي كله؟ قال: لا. هذا جواب الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: فبالثلثين؟ قال: لا. قال: فالنصف؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. قال ابن عباس: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لكان أحسن، بمعنى أن الرسول قال الثلث كثير، بمعنى لو كان أقل فهو أحسن. قال: الثلث والثلث كثير. وإجماع العلماء قائم على أن من أوصى من ماله الذي يملكه بالثلث لمصلحته هو أن وصيته تنفذ، وكذلك الإجماع على ما زاد على الثلث أنه مردود على الورثة، إلا أن يقبل الورثة ما صنعه مورثهم فيقولون: قد أجزنا ما صنعه والدنا أو مورثنا. قال: الثلث والثلث كثير، إن صدقتك من مالك صدقة، ونفقتك على عيالك صدقة. ماذا نستفيد من هذا الكلام؟ ماذا نستفيد؟ إيش المراد من هذا؟ نستفيد من هذا تصحيح فهم بعض الناس، يفهم أن الصدقة هي في الثلث الذي تصدق به على الآخرين، صح ولا لا؟ يفهم أن الصدقة هي هذه، ولا يفهم أن ما ينفقه على أولاده وعلى زوجته صدقة، ينال أجرا مثل ما ينال أجرا لو تصدق على آخرين، بل الأجر فيما ينفقه على أقاربه أعظم، لأن هذا صدقة وصلة، صدقة وصلة. فالبر بهؤلاء مقدم، والحرص عليهم أهم وأعظم. قال عليه الصلاة والسلام: إن صدقتك من مالك صدقة، وهذا كان هو المعروف عند الناس عندما يتصدق على الآخرين. قال: ونفقتك على عيالك صدقة، يعني عرف أن هذه أيضا صدقة، فكما أنك تحب أن تصدق على الآخرين، المطلوب أن تحرص على أن تبقى صدقتك على أولادك وأهلك من مالك. قال: وما تأكل امرأتك من طعامك لك صدقة. بل الأمر أعظم من هذا، قد جاء من حديث أبي بن كعب أن الصحابة كانوا جلوسا عند النبي عليه الصلاة والسلام، فرأوا شابا جلدا، قالوا: يا ليت هذا في سبيل الله، أي يقاتل، يقاتل، لما رأوا عنده من قوة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن كان خرج يطلب الرزق ليعف نفسه فهو في سبيل الله، وإن كان خرج من أجل عيال فهو في سبيل الله، وإن كان خرج من أجل زوجة فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياء وسمعة فهو في سبيل الشيطان. يعني الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل البحث عن الرزق لنفس الشخص وأولاده وأهله، جعل هذا من الجهاد في سبيل الله. قال: وما تأكل امرأتك من طعامك لك صدقة، وإنك أن تدع أهلك بخير. قد جاء في البخاري ومسلم بلفظ أن تدع ورثتك أغنية، وإنك أن تدع ورثتك أغنية. قال: خير من أن تدعهم يتكففون الناس. الإسلام يكره التكفف والسؤال للناس والمرور على البيوت أو على الدكاكين أو على المساجد وما أشبه ذلك. قال: خير من أن تدعهم يتكففون الناس. فقال بيده، أي هكذا، يعني يسأل الناس. على كل إن هذا الحديث الشاهد منه اللهم اشف سعدا. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل عيادة المريض. ايش عنوان الدرس؟ قد تقدمت لنا أحاديث في عيادة الأعراب وعيادة المرضى، وكذلك أيضا يعني الدعاء للمريض إلى آخره. هنا يعني البخاري ذكر حديثا، وقد جاءت أحاديث أخرى بمثل هذا، قد جاءت أحاديث أخرى من مثل هذا الحديث. قال: عن أبي أسماء قال: من عاد أخاه كان في خرفة الجنة. قلت لأبي قلابة: ما خرفة الجنة؟ قال: جناها. قلت لأبي قلابة: عن من حدثه أبو أسماء؟ قال: عن ثوبان، عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله. هذا الحديث في زيارة المريض، في فضل عيادة المريض. قد جاء من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند الترمذي وأبي داود وأحمد وغيرهم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من عاد مريضا في النهار قال: كان جعل الله 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، ومن عاده عشية جعل الله 70,000 ملك يصلون عليه حتى يصبح، ولا يزال في خرفة الجنة. هذا من حديث علي، ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من عاد أخاه ناداه مناد من السماء أن طبت وطاب ممشاك، وتبوأت من الجنة منزلا، وتبوأت من الجنة منزلا. وهذا الحديث قد جاء أيضا عن صحابة آخرين، سيأتي ذكر بعضها بعد قليل. قال هنا: عن أبي أسماء. أبو أسماء هذا هو الرحبي، وهذا تابعي يرويه عن ثوبان. عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم: من عاد أخاه، عاده بمعنى زاره وهو مريض، قال: كان في خرفة الجنة. فسرت خرفة الجنة بتفسيرين، أحدهما هذا الذي ذكره الراوي عن أبي أسماء وهو أبو قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي، أنه في جناها يعني في ثمارها. قال: من عاد أخاه كان في غرفة الجنة. والمراد هنا أن من عاد أخاه فهذه الزيارة توصله إلى الجنة لينال من ثمارها ونعيمها، فكأنه في حال الزيارة في الجنة، كأنه في حال الزيارة في الجنة. قال: من عاد أخاه كان في خرفة الجنة. الأخوة هنا المراد بها إيش؟ من عاد أخاه المراد بها الأخوة إيش؟ الإسلامية، الأخوة في الإسلام. استفاد منها يعني أنه لو عاد شخصا ما هو أخا، لو عاد شخصا ليس بأخ كالكفار، يجوز أن يعاد الكافر وأن يزار الكافر لمقاصد شرعية كدعوة للإسلام وما أشبه ذلك من المنافع. والجمهور يرون جواز عيادة الكافر الذي ليس بحربي، الذي ليس بحربي. قال: من عاد أخاه كان في خرفة الجنة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بارك الله فيكم، نستفيد من هذه الأحاديث أمرا، وهو أن الأحاديث حثت على زيارة المريض، وحثت على الدعاء له، وما في نفع له دون أن يكون فيها الدعوة إلى اصطحاب الهدايا للمريض. بعض الناس يعني يظن أن الزيارة ما تنفع أو ما تصلح أو ما إلا إذا كان معه شيء، إذا كان معه هدية يقدمها للمريض. هذا أمر يجعل فيه السعة، هذا أمر يترك للسعة، من كان عنده سهل يصل عليه أن يأتي بشيء فذاك، ومن كان يعني لا يصل عليه أو أن جرت زيارة ليست صلة وهكذا، فكما سمعت ليس بلازم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الحديث للمريض والعائد. إيش عنوان الدرس؟ باب الحديث للمريض والعائد. عن أبي بكر ابن حزم ومحمد ابن المنكدر، في ناس من أهل المسجد عادوا عمر بن الحكم ابن راح الأنصاري، قالوا: يا أبا حفص حدثنا. قال: سمعت جابرا يقول: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من عاد مريضا خاض في الرحمة حتى إذا قعد استقر فيها. سمعتم حديث جابر هذا رضي الله تعالى عنه؟ وقد جاء حديث جابر هذا من حديث كعب بن مالك، وهو عند أحمد وغيره. قد جاء من حديث أبي أمامة، من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهم، وفي بعض أحاديثهم كلام. البخاري قال: باب الحديث للمريض، أي أن المريض يتحدث، المريض يتكلم مع الزائرين بما يعني يسهل عليه أن يتكلم به. قد جاء حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل على رجل فقال له: أتشتهي كعكا؟ قال: نعم. لكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، فالمخاطبة مع المريض، السؤال له عن المرض. كذلك أيضا قد جاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخلتم على المريض فنفسوا له، فنفسوا له، فإن ذلك يرد ما في نفسه ولا يقدم ولا يأخر شيئا. لكن الحديث الأقرب ضعفه، مع أن معناه صحيح، مع أن معناه صحيح. هذا ما تعلق بالزائر، المجال كما سمعت مفتوح للمريض أن يتكلم بما يرى، ينصح. يعني بعض المرضى قد ينفع الزائرين أكثر مما ينفعونه، خصوصا إذا كان المريض هذا صاحب دين أو علم ونصائح ومواعظ يذكر بالله وبلقاء الله، فربما انتصح الناس وتأثروا، وربما بكى بعضهم لأن كلامه في باب الوعظ. في هذه الحال قد يكون له أثر عظيم، قد يكون له أثر عظيم. فالإمام البخاري رحمه الله يعقد هذا الباب، باب الحديث للمريض والعائد، يعني يحصل بينهما التحدث من بعضهما مع بعض. قال هنا: قالوا: يا أبا حفص حدثنا. هذا عمر بن الحكم من الأنصار، وهو تابعي ليس بالصحابي. قالوا: حدثنا. قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من عاد مريضا خاض في الرحمة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ماذا نستفيد من هذا اللفظ؟ بمعنى أن المريض، أن الزائر منذ أن ينطلق لزيارة المريض إلى أن يصل إليه وهو في أجور، في رحمة من الله عز وجل وعناية من قبل الله سبحانه وتعالى. الحديث فيه حث عظيم وترغيب كبير لزيارة المريض، لزيارة المرضى. قال: من عاد مريضا خاض في الرحمة. الرحمة أعم من المغفرة، لو قال خاض في المغفرة فالمغفرة معروف أنها تكفير الذنوب وستر الذنوب، لكن الرحمة أعم، تشمل مغفرة وتشمل هداية وتشمل دفاع إلى غير ذلك. قال: خاض في الرحمة، والمراد بالرحمة هنا الرحمة الإلهية والرحمة الشرعية. قال: حتى إذا قعد استقر فيها. هذا كل خطاب بما يفهم، بما يسهل علينا فهمه. هذا الحديث مخاطب لنا بما يسهل علينا فهمه. إذا وصل الزائر إلى المريض وجلس هنا قال استقر فيها، أي أن وجوده عند المريض من قطع الأجر بالمشي وكفى، بل لا يزال تعطى له الأجور، ولا تزال الرحمة من الله مغدقة عليه. قال: حتى إذا قعد استقر فيها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. مفهوم هذا الحديث يا رجال؟ مفهوم هذا الحديث؟ قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من صلى عند المريض. عن عطاء قال: عادني عمر بن صفوان فحضرت الصلاة، فصلى بهم ابن عمر ركعتين وقال: إنا سفر. هذا الأثر صحيح، صححه الإمام الألباني رحمه الله. عن عطاء، لعله ابن أبي رباح، قال: عادني عمر بن صفوان، باعتبار أن عطاء مريض، فإنه ليس في رواة الكتاب من يدعى عمر بن صفوان، بل ولا في الرواة مطلقا، يعني كأن الصواب عادني ابن عمر. ها؟ نعم. قال عن عطاء قال عادني ابن عمر قال عادني عاد قاد عاد ابن عمر ابن صفوان فحضرت الصلاة، فصلى بهم ابن عمر ركعتين وقال: إنا سفر، أي إنا على سفر. والمسافر لا يلزم عليه أن يحضر الجماعة الراتبة، الجماعة الراتبة التي يقوم بها أهل الحضر، المسافر لا يلزم عليه هذا، يصلي له مع جماعة مسافرة كمثله، أو يصلي بمفرده حسب ما يتيسر له. فإن صلى مع الجماعة الراتبة في الحضر ذلك أمر طيب، لكن ليست واجبة عليه ولا لازمة له. قال: فحضرت الصلاة، فصلى بهم ابن عمر ركعتين وقال: إنا سفر، إنا قوم مسافرون. الإمام البخاري رحمه الله ذكر هذا الباب كما سمعتم ليبين أن الزائر إذا أدركته الصلاة وهو عند المزور وهو مسافر له أن يصلي عنده، أما لو كان الزائر ما هو مسافر يخرج يصلي في مساجد المسلمين مع جماعة المسلمين، يخرج يصلي في مساجد المسلمين مع جماعة المسلمين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كم قرأنا الليلة أحاديث، كم قرأنا أحاديث، حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ومتفق عليه، حديث أبي ثوبان وهو العد الثاني، وحديث من جابر وهو الثالث. قرأنا ثلاثة أحاديث وقرأنا بابا فيه هذا الأثر الصحيح، والله المستعان. قال لجوز عيادة المريض بالاتصال الجواب، هذا في حد ذاته يعتبر من الأمور الطيبة، فالتواصل من أجل الدعاء والسؤال عن الحال والاستبشار وما أشبه ذلك هذا شيء طيب، لكن الزيارة بالذهاب إلى المريض كونه إذا اتصل وكذا ودعا يؤجر على ذلك، لكن ما تسمى هذه زيارة، هذا يسمى اتصالا.